السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الآية 11 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبقية الآية. هنا بنتكلم عن نظام التوارث. بتبدأ الآية بوصية الله سبحانه وتعالى للوالدين في أولادهم، فبتدل الوصية دي على إن الله سبحانه وتعالى أرحم وأبر وأعدل من الوالدين مع أولادهم، ما سابهمش يحكموا بهواهم، اداهم التشريع من عنده لان هو الحكم العدل. فهي بتدل على ان الله سبحانه وتعالى النظام ده كله، نظام الكون، مرده الى الله سبحانه وتعالى، فهو اللي بيحكم بين الوالدين واولادهم وبين الاقرباء واقاربهم. كمان بيبدا بتقرير المبدا العام للتوارث، بيقول لك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ده مبدا عام، بعد كده بتطلع منه تفريعات وتوزيع للانصبه. التفصيل ده بياخد آيتين، الآية اللي احنا هنشرحها النهاردة والآية اللي هنشرحها المرة الجاية. الآية الأولانية بتاعت النهاردة دي خاصة بالورثة من الأصول والفروع، أما الآية التانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة، ودي اللي قلتلك هنشرحها المرة الجاية. وبعدين تيجي بقية أحكام الوراثة في آخر آية في سورة النساء، استكمال لبعض حالات الكلالة. الكلالة هو الإنسان اللي بيموت وملوش وريث، ملوش أولاد، ملوش زوجة، مالوش حد عصب أول يورثه يعني، لكن ليه إخوات مثلا. فالآية الأولى والآية الثانية، يعني الآية بتاعت النهاردة والآية المرة الجاية والآية الثالثة اللي هي في آخر سورة النساء، هم دول اللي بيتكلموا في المواريث في سورة النساء كلها. يعني ما فيش في سورة النساء أي مواريث تانية غير آية النهاردة وآية بكرة والآية الأخيرة في سورة النساء. الآيات الثلاثة دول بيتضمنوا أصول علم الفرائض اللي هو علم المواريث. أما التفريعات فدي جت في السنة، بعضها جه في السنة وبعدها جه اجتهاد من الفقهاء لما طبقوها على الأصول دي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله سبحانه وتعالى بيوصي وبيفرض وبيحكم على الناس بما هو أصح ليهم، بما هو أبر بالناس وأنفع ليهم من لما هم يقسموا نفسهم. يوصيكم الله، هو بيوصي الناس باللي هينفعهم، باللي فيه مصلحتهم، بأكتر من اللي هم يقسموا نفسهم وبيختاروا لذريتهم. فإذا مش ما فيش للناس الحق أبدا أنهم يقولوا نختار لأنفسنا أو إن إحنا بنعرف مصالحنا أكتر. ده فوق إن هو قول باطل، هو في الوقت ذاته توقح وتبجح وتعالم على الله سبحانه وتعالى، والدعاء ما يزعموش غير متوقع جهول يدعي ان هو يعلم عن الله سبحانه وتعالى.